أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا فيه إلى فضائل الغسل. قال الشيخ: وأما فضائله فسبعة. الأولى التسمية، بأن يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف بين الفقهاء في هذا. والثانية البدء بغسل ما على بدنه من الأذى، أي من نجاسة مني أو غيره، من نجاسة مني أو غيره. وهذا بدء إضافي، والبدء الحقيقي المعدود من السنن غسل يديه أولا. يعني هناك بدء حقيقي، وهو البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الهناء، وبدء إضافي بالنسبة للبدن، بالنسبة للبدن فيبدأ بغسل مذاكيره، بغسل مذاكره حتى لا يرجع إليها مرة أخرى فينتقد وضوءه. ثم بعد غسل ما على بدنه من أذى ومنه فرجاه، فيغسل ما عليهما من الأذى، ويسترخي في غسل مخرجه يعني الدبر، لأجل أن تظهر التكاميش التي تعد من الظاهر الذي يجب غسل جميعه. يعني عند غسل حلقة الدبر يسترخي. ليه؟ لأن تكاميش الدبر من ظاهر الجسد، من ظاهر الجسد، وعندنا المالكية لابد من الدلك، لابد من الدلك، ولا يكفي إيصال الماء، فالاسترخاء يجعل التكاميش ايه ظاهرة، فيمر يده عليها حتى يكون البدن كله يعني وصل إليه الماء ودلك. ويندب له الوضوء كاملا، ضمن المندوبات الغسل يعني. فمصب الندب الوضوء بعد يعني إزالة الأذى، بعد غسل ما على بدنه من أذى. وأما كونه كاملا أو يؤخر غسل رجليه فقدر زائد، لأن الفضيلة تحصل على كل طريقة منهما. يعني أن الوضوء، هل يغسل رجليه مع الوضوء أو يؤخر إلى آخر الغسل، قولان وهما واردان في السنة. يعني ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه في بداية الغسل، وورد أنه أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل، فكلاهما إيه؟ فكلاهما صحيح. وقد قال بعض الفقهاء المالكية، قالوا إذا كان المكان طاهرا يبقى يتوضأ وضوءا كاملا، وإن كان المكان الأرض يعني نجسة يبقى يؤخر غسل رجليه إلى آخر حتى يزيل ما عليهما من رشاشات النجاسة، يبقى كده يجمع بين الإيه؟ يجمع بين الطريقتين أو بين القولين. يعني الآن مثلا الحمامات نظيفة وطاهرة، البانيو مثلا، البانيو القدم أو البانيو الجوين، يعني الإنسان لما يبقى فيه ده طاهر 100%، فلو يعني توضأ وضوءا كاملا كان أحسن، كان إيه كان أحسن. وقوله الوضوء كاملا مرة مرة يعني يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، لأنه لا يثلث في الغسل إلا الرأس، لا يثلث في الغسل إلا الرأس، لكن الباقي طبعا بس بشرط الاستيعاب، باقي البدن يغسل مرة مرة ما عدا الرأس، لكن بشرط الاستيعاب. يعني لو أول رشة مثلا ما يعني لم تعمم مثلا النصف الأول مثلا من الأمام والنصف الثاني من الخلف، فإذا لم تستوعب هذه الغسلة الجسم كله، يعني المية لم تجري على البدن كله أو على الناحية اللي هي فيها الغسل، يبقى برضو الرشة الثانية والثالثة تعتبر من الفرض. فالتعميم والاستيعاب ده فرض، لكن الغسلة الثانية بعد التعميم تعتبر قدر زائد. قدر ايه؟ في الغسل بالذات، في الغسل بالذات يعني بعد التعميم الغسلة الثانية والثالثة تعتبر ايه؟ زيادة. يعني الأصل مرة مرة في الوضوء وفي البدن كله ما عدا الرأس، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ 3 غرفات بيديه على رأسه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنقول في السنة. هذا طبعا لأنها من الإسراف في الماء، تعتبر إسراف، أي زيادة على الشارع تعد إسراف، زي الرابعة في الوضوء أو الخامسة، إلا كما ذكرنا في الوضوء إذا كانت للنظافة. يعني واحد على جسمه مثلا غبار أو عجين أو أي شيء من القاذورات، سواء أشياء طاهرة أو أشياء نجسة، ويريد إزالتها، ده لابد منها عد، لأنه ده طبعا لأجل إيصال الماء إلى البشرة، لأجل إيصال الماء إلى البشرة، خاصة في اليدين والذراعين وفي الرجلين تحت. يعني ممكن واحد من ركبته لتحت عليهم طين كثير، نقول له اغسل مرة؟ ما ينفعش، ده عايز كثير جدا لغاية ما يزيل هذا الطين الحائل بين الماء وبين الايه البشرة. وينوي به أي بهذا الوضوء رفع الجنابة عن تلك الأعضاء، لكن لا يقول لعل ذلك على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. وإلا فالمذهب أنه يجزئ غسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته. وإحنا قلنا طبعا إنه دي السنة التي تسد مسد الفرض، السنة التي تسد مسد الفرض، لكن هل يستحضر رفع الجناب عن هذه الأشياء أو لا؟ دي على سبيل الاستحباب. ليه؟ لأن الإنسان حينما ينوي الغسل ينويه بسننه وفرائضه ومستحباته، فما يلزمش عاد بعد كده ينوي عند الوضوء رفع الجنابة تاني، لا، وإنما خلاص مدام نوى الغسل يبقى هيبدأ بالسنة، يبدأ بإزالة الأذى كما فعل صلى الله عليه وسلم، ثم يسني بالوضوء، ثم يسلس بالرأس، ثم يربع بعد ذلك بغسل الرقبة والكتفين، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الرجل، ثم شقه الأيسر ظاهرا وباطنا إلى إلى الرجل، وبذلك يكون تمم غسله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا على إحدى الطريقتين، يعني بالوضوء كامل أو بتأخير غسل الرجلين على الطريقة الأخرى، ثم إفاضة الماء على رأسه 3، فمصب الند التسليس، يسلس الرأس بالغسل. وأما غسل الرأس فواجب، فإن اقتصر على مرة فقد حصل الواجب. يعني بس احنا قلنا الاستيعاب، الاستيعاب يعني الغسلة الأولى الحفنة الأولى استوعبت الرأس، يعني واحد مثلا رأسه مع لهاش شعر يبقى دي من أول غرفة تستوعب، لكن واحد على رأسه ما شاء الله كده من الشعر يبقى هل غرفة واحدة تنفع؟ طبعا لا، ده عايز إيه؟ حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولذلك إيه؟ يدلك ويعرق الشعر حتى ينزل الماء إلى أصول إيه؟ البشرة. فمصب الندب التسليس، وأما غسل الرأس فواجب، فإن اقتصر على مرة واحدة فقد حصل الواجب وفاتته إيه؟ الفضيلة اللي هي يعني الثانية والثالثة. ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر، بس ده بعد غسل الرقبة طبعا، بعد إيه؟ بعد غسل الرقبة. يفيض الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر لما ثبت من محبته عليه الصلاة والسلام التيامن في شؤونه كلها ومنها الغسل. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الترجل يعني الشعر، يعني ساعة ما يجي يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن اللي هي كده، وثم إيه؟ ثم الأيسر. وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، لحديث إن الله يحب التيمن في كل شيء، يبقى هذا محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ التيمن. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين إن شاء الله. ويندب من مندوبات الوضوء الغسل البدء بالأعالي قبل الأسافل، فيقدم غسل شقه الأيمن بتمامه على شقه الأيسر، مراعيا في ذلك تقديم أعلى ذلك الشق على أسفله. فقوله والبدء بالأعالي قبل الأسافل أي أعلى كل شق قبل أسفله، هو لا مطلق الأسافل، حتى يقال يلزم من تقديم الشق الأيمن بأسفله تقديم الأسفل من اليمين يعني على أعلى اليسار. يعني كلمة غسل يندب غسل أعالي بالنسبة للجانب الأيمن كله، لأن الجانب الأيمن بمنزلة عضو واحد، يعني كالزراع كالزراع وكالرجل. يبقى لما يقول البدء بالأعالي أي أعلى الشق الأيمن قبل إيه؟ أسفله، يعني ما يغسلش النص الأول تحت ثم يفيض الماء من فوق، لا، يفيض الماء من فوق على كتف الأيمن وينزل به إلى وبالدلك يعني مع الصب إلى إيه؟ إلى أسفل القدم من الأمام ومن الإيه؟ ومن الخلف هنا. ثم يبدأ بالشق الإيه؟ يسني بالأيسر، يسني بالأيسر، يفيض الماء من أعلى الأيسر إلى إيه؟ أسفله. هنا بيقول يعني لا يلزم من غسل أسفل اليمين تقديمه على أعلى الإيه؟ اليسار. قلنا لأن العلة كما قال الشيخ الدردري رضي الله عنه، قال لأن الشق كله بمنزلة عضو واحد، زي ما أنت في الوضوء بتغسل إيه؟ أعلى اليد قبل أسفلها، كذلك هنا بنغسل إيه؟ الكتف، الكتف قبل إيه؟ قبل ما تحت الركبة، يعني هذا معنى غسل أعالي قبل الإيه؟ قبل الأسافل. فهنا اليمين ثم اليسار، يعني لما يغسل الشق الأيمن كأنه غسل نصف الجسد بأعلاه قبل أسفله، ثم النصف الثاني بأعلاه قبل إيه؟ أسفله، وبذلك يكون عمل بالفضيلة. ومن فضائل الغسل تقليل الماء مع إحكام الغسل بكسر الهمزة أي إتقانه، فالفضيلة هي تقليل الماء مع إحكام الغسل، فلا يشترط سيلان الماء عن العضو، وأما السيلان عليه فلا بد منه، إذ لابد من إيعاب البشرة بالماء وإلا كان مسحا لا غسلا. يبقى هنا إيه؟ تقليل الماء مع قلة، تقليل الماء مع الاستيعاب. ولذلك صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني قال: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وكثرة الماء إسراف وبدعة. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وكثرته إسراف وبدعة. كثرته حتى مع الإتقان والاستيعاب، لأنه لم يرد، وإنما الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والمد ربط وثلث، والصاع أربعة أمداد يعني خمس طرطال وثلث، يعني 2 كيلو وثلث، 2 كيلو ماء وثلث كان يغتسل بها صلى الله عليه وسلم. وإحنا طبعا الآن فيه الدش والحنفية، فالإنسان ما يفتحش الدش على الآخر، يعني يفتح بمقدار ما ينزل على جسمه والماء يجري على الجسد. يعني هنا في نقطة مهمة، وهي إيه؟ أن الغسل سيلان الماء على البشرة، ومش مهم ينزل منه حاجة في الأرض، لكن ما ينفعش ان انا احط شويه ماء جليلين وبعدين اعمل ايه؟ امسح. ما في واحد برضه يقول لك انا خايف من الاسراف في الماء، طب اسراف تبطل الغسل؟ ها، انا ذكرنا قبل ذلك ان بعض الناس في الحج يشتري جزازه ميه مثلا ب2 ريال وتلاقيه يتوضى بربعها. طب كيف ياخد شويه ميه ويعملهم كده اهو، ينزلوا هنا يروح عامل كده، ياخد من هنا وايه يبقى كده بيعمل ايه؟ هو بيمسح. بيمسح. يبقى هذا طبعا ايه؟ وضوءه باطل لا يصلح، لانه لابد من سيلان الماء على العضو كله. بعد سيلان الماء يجي ايه؟ يجي الدلك. لما انت كده بتمسح، بتمسح مسيح على الجسم، فهذا باطل، يعني يعتبر ايه؟ يعني زاد عن الحد، يعني قلل الماء حتى أبطل الغسل أو أبطل الوضوء، فكأنه يمسح الأعضاء ولا يغسلها. ولذلك هنا الشيخ قال إيه؟ فلا يشترط سيلان الماء عن العضو، يعني ممكن إيه؟ الماء يسيل وما ينزلش منه شيء في الأرض، لكن يسيل، إنما سيلان الماء على العضو نفسه جريانه على الجسم ده واجب، هذا واجب، فلا بد منه استيعابا، استيعابا للعضو، استيعابا للعضو، وإلا كان مسحا. ثم بدأ الشيخ في التيمم، قال الشيخ: فصل. التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وسببه فقد الماء حقيقة أو ما هو في حكمه، مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه، أو ماء يخاف باستعماله فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض. التيمم لغة القصد، التيمم لغة القصد. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. يمم وجهه نحو القاهرة، يعني قصد إليها، ده في اللغة العربية. وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. طبعا الطهارة الترابية ضد الطهارة المائية، ولذلك يقال عنها ايه؟ طهارة بدلية، لأن الله قال ايه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا صعيدا طيبا لتتطهروا به. تشتمل هذه الطهارة يعني على مسح الوجه واليدين بنية، وكما يعني فصل القرآن الوضوء في آية التيمم في آية المائدة، فصل التيمم قال سبحانه: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. انظر فصل ايه؟ آية التيمم، يعني متى يتيمم الإنسان وكيف يتيمم، وكيف يتيمم، فهي طهارة تشتمل على مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد الطاهر، من هذا الصعيد الطاهر. وحكمة مشروعيته، مشروعية التيمم، إدراك الصلاة في أوقاتها، إدراك الصلاة في أوقاتها. انظر يعني حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها. هتيجي مسألة طبعا إذا ضاق الوقت عندنا المالكية والتيمم لأجل خروج الإيه؟ الوقت من ضمن أسباب التيمم، المرض وعدم القدرة على استعمال الماء وضيق الوقت، وضيق الوقت عن استعمال الماء لا يكفي جاي يعني. فالحكمة من مشروعية التيمم إدراك الصلاة في أوقاتها، وهو من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم السابقة كانوا يقضون ما فاتهم من الصلوات عند عدم وجود الماء، لأن الوضوء طبعا ليس من خصائص الأمة، ليس من خصائص الأمة، إنما التيمم هو من خصائص الأمة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، من ضمنها إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالأمم السابقة كانت تحدد لهم البقع التي يصلون فيها على لسان نبيهم، وكان لا يجوز لهم الصلاة بغير الماء، فلو واحد في أي مكان بعيد عن البقعة المحددة لا يصلي إلا حين يصل إليها ويقضي ما فاته، لا يجد ماء في المكان الذي هو فيه ينتظر حتى يجد الماء ويقضي كل ما فاته. لكن ننظر عاد إلى ما أكرم الله به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهو من خصائص هذه الأمة، ونزل يعني آية التيمم بسبب السيدة عائشة رضي الله عنها، لما العقد بتاعها طبعا ضاع وأخذوا يبحثون عنه حتى جاء وقت الصلاة ولم يجدوا ماء، فقالوا: ماذا نصنع يا رسول الله؟ فنزلت آية التيمم، فقال: هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. أو في أيوة في رواية: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم. وهو من خصائص هذه الأمة كالصلاة على الجنائز، يعني في الأمم السابقة كان ما فيش صلاة على إيه؟ على الجنازة، وفضلت هذه الأمة أيضا بالصلاة على الجنائز وقسم الغنائم، لأن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة، كانت تنزل نار من السماء تأكل الغنائم، والنذر كذلك، الغنائم والنذر كانت تنزل، النذر دي علامة على القبول، كانت تنزل نار بيضاء من السماء تحرق النذر وتحرق الغنائم. ولذلك القرآن قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لي الغنائم، والوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم قبل موتكم، يعني أنت بالخيار بين أن إيه يعني توصي مثلا كالوقف مثلا، أو تعمل وصية بالصدقة الجارية مثلا تلحقك أو يلحقك أجرها بعد الإيه بعد الموت، أنت حر. لكن إذا أوصى بالزيادة يبقى لا ينفذ إلا بعد رضاء الورثة، إن رضوا يعني أوصى بالنصف، يبقى نقول الورثة فيه السدس زائد. ماذا تقولون؟ إن قالوا لا يبقى يرد السدس على الورثة، قالوا نعم يبقى إيه يقسم من ضمن الإيه الوصية. والصلاة في أي مكان، لأنها مع التيمم، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، حديث الصحيح. وغير ذلك طبعا من فضائل الأمة المحمدية من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفرائضه أي التيمم ستة: النية، والصعيد الطاهر، والضربة الأولى، ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين، والموالاة في فعله، وألا يفصل بينه وبين ما فعل له. يبقى فرائض التيمم ستة: النية بأن ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، عندنا عند المالكية ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث، خاصة الحدث إيه الأكبر، يعني إذا كان أكبر يبقى ما ينويش رفع إيه الجنابة، ينوي استباحة الصلاة، لكن في الحدث الأصغر ينوي إيه رفع الحدث، لأنه طهارة إيه طهارة صغرى، طهارة صغرى بالنسبة للحدث الأصغر. فهي طهارة صغرى بدلية، يعني بدل الوضوء بدل، لكن في الجنابة تبيح الصلاة، تبيح الصلاة. والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من حجر أو رمل أو تراب أو طين يابس. والضربة الأولى، الضربة الأولى فريضة، اللي هو يعني يضع يده على الحجر أو على التراب أو على الرمل. ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين، هذا والله تبارك وتعالى أعلم.